الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. كان درسنا حفظكم الله في يوم الثلاثاء في اسم الآلة وخلاصة اسم الآلة تعريف اسم الآلة، ثم بعد ذلك أخذنا الأوزان القياسية والأوزان السماعية. اسم الآلة حفظكم الله، نعم، ماذا تريد؟ تريد إيش؟ نؤخرها. طيب، تعريفه اسم مصوغ من مصدر الثلاثي ليدل على آلة الفعل، هذا تعريف اسم الآلة. اسم مصوغ يعني مشتق من مصدر الفعل الثلاثي ليدل على آلة الفعل. طيب، اسم الآلة إذا اشتق من مصدر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي ماذا يكون؟ سماعيا، يكون سماعيا. لكن المصوغ من مصدر الفعل الثلاثي هو القياسي. قال تعريفها اسم مصوغ من مصدر الثلاثي ليدل على آلة الفعل. طبعا لما قال ليدل على آلة الفعل أخرج بقية المشتقات، وهو على قسمين. القسم الأول قياسي، أوزان قياسية، وهي ستة، ثلاثة باتفاق المتقدمين والمتأخرين، وهي مفعل. هذه باتفاق المتقدمين والمتأخرين أنها قياسية، وثلاثة قياسية باتفاق المتأخرين، وهي فعالة وفاعلة وفاعل. واضح؟ أمثلتها مفعل مثلا مثل مغزل، معول، مقص، مفعل مثل منشار، مفتاح، محراب، مفعلة مثل مسطرة، ملعقة، مكنسة، فعالة مثل غسالة، دبابة، ثلاجة، فاعلة مثل ناقلة، ساقية، فاعل مثل ناقوس، حاسو. واضح؟ هذه قياسية. طيب، السماعية قلنا ما اشتق من مصدر غير الثلاثي مثل محراك، هذا اشتق من مصدر الرباعي، من حركة، من مصدر رباعي، فهذا يكون سماعي. كذلك مثل فع، مثل ايش؟ فأس، سيف، قوس، سهم، هذا السماعي، وأكثر السماعي يأتي على وزن فعل. الثالث على وزن فعل مثل قلم. الرابع مثل سكين على وزن ماذا؟ فعيل. واضح؟ فعيل بالله. انتهينا منها حفظكم الله. طيب، اليوم درسنا أفعل، في أفعل الزيادة، وهي المعروفة عندنا باسم التفضيل أو أفعل التفضيل. والمؤلف حفظه الله يقول هنا في الحاشية: التعبير بالزيادة أولى من التعبير بالتفضيل. لماذا؟ قال: لأن الزيادة تدل على مطلق الزيادة من كثرة أو قلة أو حسن أو قبح، لأننا نقول زيد أقبح من عمرو. واضح؟ هنا ما في تفضيل، لكن ربما نقول هذا من باب التغليب، سميت بأفعال التفضيل من باب التغليب، وإلا قد تكون لغير التفضيل، مثل زيد للتفضيل، زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل أجمل من خالد، هنا للتفضيل. طيب، زيد أقبح من عمرو، ليست للتفضيل، فيقال لها أفعال الزيادة. قال تعريفه، تعريف ماذا؟ أفعال التفضيل أو أفعال الزيادة. قال: هو اسم مصوغ من المصدر، اسم مصوغ أي مشتق من المصدر، ولم يقل من مصدر الثلاثي، وسيأتي معنا شروط اشتقاقه ومن ماذا يشتق. قال: هو اسم مصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر، على الآخر في تلك الصفة. قال: نحو زيد أكرم من عمرو. الآن قال للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة، من هما؟ زيد وعمر، زيد شيء وعمر شيء، اشتركا في صفة. ما هي الصفة؟ الكرم. على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة، يعني زيد وعمر اشتركا في الكرم، لكن زيد عنده زيادة، فنقول زيد أكرم من عمر. نقول مثلا محمد وصالح اشتركا في العلم، اشتركا في العلم، محمد عالم وصالح عالم، لكن نقول محمد عنده زيادة علم، فنقول محمد أعلم من صالح، كلاهما عالم، لكن اشتركا بماذا؟ يعني اشتركا في هذه الصفة، وعند محمد زيادة، يعني نقول اشتركا، أن شيئين اشتركا في صفة وعند أحدهما زيادة. هذا أفعل التفضيل إذا كان على بابه، إذا جاء على ماذا؟ على بابه، يدل على المشاركة وزيادة. أفعل التفضيل إذا كان على بابه يدل على المشاركة وزيادة. واضح؟ طيب، لو قلنا زيد أقبح من عمرو، اشتركا في القبح، لكن عند زيد ماذا؟ زيادة قبح. قال أوزانه، يعني اسم التفضيل ما أوزانه؟ له وزن واحد أفعل. اسم التفضيل كم له أوزان؟ له وزن واحد وهو أفعل. لماذا تأخرت يا رصاص؟ لا تأخر مرة أخرى. إذا له اسم التفضيل له وزن واحد، ما هو؟ أفعل. يأتي اسم التفضيل أو أفعل التفضيل أو أفعل الزيادة على أفعل على وزن واحد، ما هو؟ أفعل. أكرم، أجمل، أحسن، أفضل، أعلم، على وزن أفعل. قال أوزانه أفعل مثل أفضل، أجمل، أحسن، أكرم. قال ومؤنثه فعلى مثل فضلى، مثلا أفضل فضلى، أحسن حسنى. قال ويشترط في صياغته ما يلي. طيب أفعل التفضيل دائما وأبدا على وزن أفعل؟ نعم، نقول سمعت ثلاثة أفعال محذوفة يعني مجردة من الهمزة، وهي خير وشر وحبة، بسبب كثرة الاستعمال، بسبب كثرة الاستعمال سقطت الهمزة. ولو قلنا زي مثلا وجدت اسما منصوبا بعد خير أو شر، ما يعرابه؟ تمييز. من أي أنواع التمييز؟ الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل. طيب شر ليست على وزن أفعل، وخير ليست على وزن أفعل. قالوا أصل شر أشر وأصل خير أخير، على وزن أفعل، وإنما حذفت الهمزة بسبب كثرة الاستعمال. وكذلك حب، قال المؤلف في الحاشية حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال من ثلاث كلمات، وهي خير وشر وحب، وإثباتها في الأولين قليل، الأولين قليل. أظن الأولين. طيب في السابقينها مخارجكم، في الأوليين تمام، وإثباتها في الأوليين قليل. ما هما؟ خير وشر. فالكثير في خير وشر بحذف الهمزة. قال وفي حب كثير، أحب يعني الكثير في حبة بالهمزة. طيب قال في الكافية من هو؟ ابن مالك. وغالبا أغناهم خير وغالبا أغناهم خير وشر، عن قولهم أخير من أخير منه، عن قولهم أخير منه وأشر، أخير منه وأشر. طيب انتبه معي، المهم أن نقول أفعل التفضيل لها وزن واحد، ما هو؟ أفعل، على وزن أفعل. أفعل الزيادة وأفعل التفضيل واسم التفضيل هذه يعني ألفاظ مترادفة، مسميات لمسمى أو أسماء لمسمى واحد، أسماء لمسمى واحد، فله وزن واحد أفعل، وقد تحذف الهمزة في ثلاث كلمات، في خير وشر وحبة. انتهينا منها. طيب اسم التفضيل يصاغ مما توفرت فيه سبعة شروط، يعني اسم التفضيل من ماذا يشتق، من ماذا يصاغ؟ من مصدر الفعل إيش الذي توفرت فيه سبعة شروط. قال أوزانه أفعل ومؤنثه فعلى، ويشترط في صياغة ما يلي أن يصاغ من فعل ثلاثي، هذا الشرط الأول، فعل ثلاثي، ولا يصاغ من غيره إلا شذوذا. طيب إذا الشرط الأول من شروط اسم التفضيل أو أفعل الزيادة أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي. طيب هل يصاغ من مصدر الفعل الرباعي الخماسي السداسي؟ إذا اشتق من مصدر الرباعي أو الخماسي والسداسي فهذا يكون شاذا. قال هنا أن يصاغ من فعل أن يصاغ من فعل الثلاثي، الأصل أن نقول من مصدر الفعل الثلاثي، لأننا أخذنا أن الأصل في المشتقات ما هو؟ المصدر. إذا قوله أن يصاغ من فعل الثلاثي يعني هذا من باب التجوز، وإلا أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي، ولا يصاغ من غيره، من غير من؟ من غير الثلاثي، إلا شذوذا. مثل مثلا نقول أحيل من احتال، أحيل من احتال، هذا إيش؟ شاذ، لأنه اشتق من غير الثلاثي. وأخصر من اختصر كذلك شاذ، لا أخصر من اختصر شاذ، لأنه اشتق من غير الثلاثي، وكذلك اشتق من المبني للمجهول. واضح الآن إلى هنا؟ إذن حفظكم الله، ما هو الشرط الأول من شروط اشتقاق اسم التفضيل؟ أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثي. الشرط الثاني أن يكون الفعل تاما، فخرج الناقص، أن يشتق من مصدر الفعل الثلاثي التام، فلا يشتق من مصدر الفعل الناقص مثل كان أو كاد. طيب قال أن يكون الفعل تاما فخرج الناقص مثل كان وأخواتها وكاد وأخواتها. قال أن يكون متصرفا فخرج الجامد مثل ليس وعسى ونعمة وبئس. إذن نقول إلى الآن كم لكي تسهل علينا أن نشتق من مصدر الفعل الثلاثي التام المتصرف. الرابع أن يكون مثبتا فخرج المنفي المثبت فيشتق مثلا من ضرب من حسن ولا يشتق من ماذا من ما ضرب واضح من المنفي لا يشتق يشتق من ماذا من المثبت. كم هذه الشروط إذن من مصدر الفعل الثلاثي التام المتصرف المثبت هذه أربعة. الخامس أن يكون مبنيا للمعلوم فخرج المبني للمجهول لا يشتق من مصدر الفعل المبني المجهول. ضرب لا يشتق منه اسم التفضيل ضرب لا يشتق منه لماذا قلنا لابد أن يكون مثبتا مبنيا للمعلوم. قال الخامس أن يكون مبنيا للمعلوم فخرج المبني المجهول. طيب نعيدها يشتق من مصدر الفعل الثلاثي التام المتصرف المثبت المبني للمعلوم. كم هذه يا شباب خمسة. السادس أن يكون قابلا للتفاوت معناه قابلا للتفاوت فخرج ما لا يقبل التفاوت نحو مات. مات لا يشتق منه اسم تفضيل لأن الموت واحد لا يقبل التفاوت. نعم يا عبد المجيد وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله السبت أو الأحد والأسماء أو أسماء الغائبين عندك أرفعوها جائزة. طيب حفظكم الله الآن مات الموت واحد فلا يقبل التفاوت. التفاوت في أسباب الموت لكن الموت ما هو واحد إذن لا يشتق من مات تقول أموت اسم تفضيل. الشرط السابع أن ألا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلى فخرج ما كان كذلك نحو أحمر حمراء. ما كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل لا يشتق منه اسم تفضيل. إذن نعيد هذه السبع الشروط بكلمة واحدة من مصدر الفعل الثلاثي التام المتصرف المثبت المبني للمعلوم الذي معناه يقبل التفاوت وليس اسم الفاعل منه على وزن أفعل وليس اسم الفاعل منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل. انتهينا منها هذه سبع شروط تكتب ولا تشكل عليك الأرقام. إذا نقول اسم التفضيل وأفعل التعجب الكلام عليهما واحد يصاغان مما توفرت فيه سبعة شروط. أن يكون فعلا ثلاثيا يعني من مصدر الفعل الثلاثي التام المتصرف عفوا أعيد من مصدر الفعل الثلاثي أخرجنا الرباعي والخماسي والسداسي التام أخرجنا الناقص المتصرف أخرجنا الجامد المبني للمعلوم أخرجنا المبني المجهول المثبت أخرجنا المنفي الذي معناه يقبل التفاوت أخرجنا الذي معناه لا يقبل التفاوت الذي اسم الفاعل منه ليس على وزن أفعل فعلا أخرجنا ما كان اسم الفاعل منه على وزن أفعل فعلا واضح. قال ألا يكون وصف منه أي اسم الفاعل على أفعل الذي مؤنثه فعلا فخرج ما كان كذلك نحو أحمر حمراء نحو أحمر ماذا حمراء. انتهينا منها. إذن اسم التفضيل لا يصار إلا مما توفرت فيه هذه الشروط. طيب إن اختل شرط من هذه الشروط كيف نأتي باسم التفضيل أو بأفعل التعجب؟ قال كيفية صياغته مما لم تتوفر فيه الشروط السابقة يعني اختلت بعض الشروط كيف يصاغ اسم التفضيل؟ قال إذا أردنا صوغه مما لم تتوفر فيه الشروط يؤتى بصيغة مناسبة من فعل مستوف للشروط يعني يؤتى بأحب أو بأشد واضح أو بأحسن أو بأعلم أو بأفضل يؤتى بفعل يعني توفرت فيه الشروط واضح يؤتى باسم التفضيل من هذا الفعل. مثلا نأتي إلى أشد إلى شد نقول أشد اسم التفضيل من شد ما هو أشد. شد ثلاثي متصرف تام مثبت مبني المعلوم معناه يقبل التفاوت ليس اسم الفاعل منه على وزن أفعل فهنا توفر فيه الشروط اسم التفضيل من شد إيش أشد. طيب الآن لو وصلنا إلى مثلا نقول فعل انتقضت منه بعض الشروط مثلا انطلق انطلق لماذا لا يشتق منه اسم التفضيل ليس ثلاثيا. طيب نريد اسم التفضيل من انطلق فنقول مثلا زيد أشد انطلاقا من عمرو فنأتي بهذا الفعل ونأتي بمصدر العادل لبعض الشروط بعد مثلا أشد أو أشدد ينصب على أنه تمييز، وبعد أفعل التفضيل سينصب على أنه معمول لماذا؟ لفعل التفضيل كما سيأتي. أنتم معنا الآن؟ ممكن نكتبه على الصبورة لكن افهمها الآن. مثلا أن انطلق ليس ثلاثيا، ونحن قلنا لا يشتق إلا من مصدر الفعل الثلاثي. طيب نريد أن نأتي باسم التفضيل من انطلق، تأتي بمصدر انطلق، انطلق ينطلق انطلاقا، وتنصبه بعد أشد أو أحب أو أعلم أو أفضل. نأتي بفعل استوفى للشروط ونأتي باسم التفضيل منه، ثم نأتي بمصدر العادل للشروط وننصبه بعد هذا بعد اسم التفضيل هذا، فنقول مثلا زيد أشد انطلاقا من عمرو، زيد مبتدأ وأشد خبر وانطلاقا تمييز، ومن عمرو جار ومجرور متعلق بأشد، واضح؟ طيب قال هنا انظر كيفية صياغته مما لم تتوفر فيه الشروط السابقة. إذا أردنا صوغه مما لم تتوفر فيه الشروط يؤتى بصيغة مناسبة، مثل ماذا؟ أجد أو أشدد أو أحب أو أحبب، هذا حتى في اسم التفضيل يعني، أو يعني أعظم، تأتي باسم التفضيل من أي فعل توفرت فيه الشروط. قال بصيغة مناسبة من فعل مستوفي للشروط، قلنا مثل أشد، اكتب أشد، أحب، ثم يؤتى بعده بمصدر الفعل غير المستوفي للشروط، مثلا مثل انطلاقا، هذا الفعل الذي لم يستوفي الشروط، وينصب على التمييز نحو الورد أشد حمرة من العنب، عند من؟ وضح لنا هذا، أين العادل للشروط؟ هنا ما الذي انتقض منه؟ أن الوصف على وزن أفعل، فلا يشتق منه اسم تفضيل، تقول مثلا يعني اسم تفضيل من حميرة، واضح؟ لأن اسم التفضيل منه على وزن أفعل. طيب فكيف نعمل؟ نأتي باسم تفضيل من فعل استوفى للشروط وهو أشد، ونأتي بمصدر حميرة وننصبه بعد أشد على أنه تمييز، فنقول الورد أشد حمرة من العنب، واضح؟ قال الدجاج أسرع موتا من الضب، واضح هنا الحمرة الوصف منه على وزن أفعل. طيب الدجاج أسرع موتا من الضب، الموت لا يتفاوت، فما يصح أن يقول أموت الدجاج أموت من الضب، وإنما جئنا باسم تفضيل بفعل استوفى للشروط وهو أسرع مناسب للكلام، وهناك في الحمرة جئنا بأشد مناسب لسياق الكلام، وهنا جئنا بأسرع، فقلنا الدجاج أسرع موتا من الضب. لا واضح الآن؟ سيأتي معك أسرع، واضح؟ اتضح إلى هنا أم لا؟ طيب الموت في حد ذاته لا يتفاوت، لكن التفاوت من حيث الأسباب، من حيث أسبابه، من حيث السرعة، واضح؟ من حيث شدة الموت، أما الموت واحد. قال المؤمن أكثر استغفارا من المنافق، الآن استغفر من ماذا؟ من غير الثلاثي، من غير الثلاثي، فهنا جئنا بمناسب باسم تفضيل مناسب وهو أكثر، ثم نصبنا مصدر استغفر بعده فقلنا أكثر استغفارا من المنافق. قال فإن لم يستطع الإتيان بالمصدر صريحا جيء به مؤولا، يعني يقول الآن الذي عدم بعض الشروط نأتي باسم تفضيل من فعل استوفى للشروط، ثم نأتي بمصدر العادل لبعض الشروط، إما نأتي بالمصدر صريحا مثل استغفارا انطلاقا موتا، أو نأتي به مؤول بالصريح، وهذا الذي سيأتي الآن بالأمثلة. قال فإن لم يستطع الإتيان بالمصدر صريحا جيء به مؤولا نحو العاقل أجدر ألا يترك عبادة ربه من الجاهل، العاقل أجدر ألا يترك عبادة ربه من الجاهل، أين مصدر يترك؟ المصدر المؤول، ما استطعنا أن نأتي به صريحا فجئنا به مؤولا، يعني كأنه قال العاقل أجدر بعدم ترك عبادة ربه من الجاهل، واضح؟ قال والمظلوم أحق أن ينصر، لأن هذا مغير الصيغة، المظلوم أحق، لو قلنا نصرا سيحصل لبس، فهنا جاء به مؤول. قال من الظالم. ويظهر من هذا أن المؤول بالصريح يؤتى به من الفعل المنفي. انتبه معي أشر بهذا الكلام. متى يؤتى بالمصدر مؤولا من الصريح؟ قال من الفعل المنفي أو المبني للمجهول أو الجامد. عفوا، من الفعل المنفي أو المبني للمجهول. أما الجامد فيمتنع الصوم منه. ممكن بعد أن ننتهي نأتي بخلاصة، يعني إذا وجد معنا كلمة اختل منها شرط من الشروط، ما هي التي يؤتى بها بعدها بالمصدر صريحا، وما هي التي يؤتى بالمصدر مؤولا، وما هي التي لا يمكن أن يؤتى بعدها بمصدر. قال أحوال أفعال الزيادة اللفظية. الأولى ما هي؟ ما وزنه وكيف يصاب؟ وما هي شروط صياغته؟ الآن أحواله اللفظية، هل يلازم الإفراد أم يطابق أم يجوز؟ قال أحوال أفعال الزيادة اللفظية وجوب المطابقة، يعني يطابق ما قبله. إذا كان ما قبله مفرد يكون مفردا، مثنى يكون مثنى، جمعا يكون جمعا، مذكرا يكون مذكرا، مؤنثا يكون مؤنثا. قال وجوب المطابقة، وذلك إذا دخلت عليه أل. إذن اسم التفضيل إذا كان بأل فتجب ماذا يا شباب؟ المطابقة. نحو المؤمن الأفضل، المؤمنات الأفضلان، المؤمنون الأفضلون، المؤمنات الفضليات. قال نحو المؤمن الأفضل، المؤمن الفضلة، المؤمنان الأفضلان، المؤمنون الأفضلون، المؤمنات الفضليات. هنا يجب المطابقة. متى؟ إذا كان اسم التفضيل بأل فيجب أن يطابق ما قبله. في ماذا؟ في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. قال الثاني لزوم الإفراد والتذكير، يعني يجب أن يلازم الإفراد والتذكير، يبقى اسم التفضيل مفردا مذكرا. قال وذلك إن تجرد من أل، وكذلك إذا أضيف إلى نكرة، سيأتي معنا. إذا تجرد من أل والإضافة أو أضيف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. إذا تجرد من أل والإضافة أو قل إذا تجرد من أل والإضافة أو أضيف إلى نكرة. الإضافة أخرجنا المضاف إلى معرفة، لأنه سيأتي معنا أنه يجوز المطابقة وعدمها. سيأتي لا تكتب شيئا، هذا موجود في كلام المؤلف. قال لزوم الإفراد والتذكير وذلك إذا تجرد من أل والإضافة وجر المفضول بمن، يعني ويجب الإتيان بمن جارة للمفضول، يجب الإتيان بمن جارة لمن؟ للمفضول. نحو المؤمن أفضل من المسلم. انظر معي حفظك الله، أفضل هل تجرد من أل؟ هل تجرد من الإضافة؟ نعم أفضل، لم تدخل عليه أل وليس مضافا، وجاءت بعده من وجوبا جارة لمن؟ للمفضول. فقلنا المؤمن أفضل من المسلم، المؤمنة أفضل من المسلمة، المؤمنان أفضل مثلا من المسلمين، المؤمنون أفضل من المسلمين. طيب قال هنا المؤمن أفضل من المسلم، المؤمنة أفضل، انظر المؤمنة مؤنث وأفضل مذكر، من المسلمة، المؤمنان أفضل من المسلمين، المؤمنون أفضل من المسلمين، المؤمنات أفضل من المسلمات. طيب بقي هنا أن الذي تجره من يجب أن يطابق ما قبل اسم التفضيل. انظر نقول المؤمن أفضل من المسلم، المؤمنان أفضل من المسلمين، المؤمنون أفضل من المسلمين. إذا الذي تجره من يجب أن يطابق ما قبل أفعال التفضيل، ما قبل أفعال التفضيل. أما أفعال التفضيل فيلازم الإفراد والتذكير، يلازم الإفراد والتذكير. قال وإذا أضيف إلى نكرة، يعني كذلك إذا أضيف إلى نكرة ماذا يحصل؟ يلازم الإفراد والتذكير. إذا نقول اسم التفضيل إذا كان بأل فيطابق ما قبله، إذا تجرد من أل والإضافة فما له؟ إذا تجرد من أل والإضافة يلزم الإفراد والتذكير، إذا أضيف إلى نكرة يلزم الإفراد والتذكير. إذا نستطيع أن نقول يلازم الإفراد والتذكير في مسألتين، إذا تجرد عن أل والإضافة بالكلية، أو هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا أضيف إلى نكرة. طيب يأتي بمثالها، محمد أفضل رجل، مريم أفضل امرأة في بني إسرائيل، العمران أفضل رجلين، العشرة أفضل رجال، المؤمنات أفضل نسوة. انظر إذا أضيف إلى نكرة فهو يلزم الإفراد والتذكير، والنكرة يجب أن تطابق ما قبل اسم التفضيل. النكرة التي أضيفت إلى اسم التفضيل يجب أن تطابق، فتقول زيد أفضل رجل، الزيداء هند أفضل امرأة، لا يصح أن تقول أفضل رجل، الزيدان أفضل رجل، لا رجلين، رجلين. طيب قالت هذه المسألة الحالة الثالثة جواز الوجهين، يعني الآن قلنا يجب المطابقة إذا كان بأن، يجب ملازمة الإفراد والتذكير إذا تجرد عن إضافة وأل أو أضيف إلى نكرة. يجوز الوجهان ما هما؟ المطابقة وأن يلازم الإفراد والتذكير. جواز الوجهين وذلك إذا أضيف إلى معرفة كقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة بدون مطابقة. قال ولتجدنهم، يعني الهاء هذه للجمع، تجدنهم، ثم قال أحرص الناس. هنا أحرص لازم الإفراد والتذكير لأن اسم التفضيل أضيف إلى معرفة، أحرص الناس. قال بدون مطابقة، وقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، هنا طابق فقال أكابر ولم يقل أكبر مجرميها، أكابر مجرميها بالمطابقة. طيب قال ابن مالك عليه رحمة الله وإن لمنكور يضاف أو جرد، يعني وإن لمنكور يضاف إذا أضيف إلى نكر، أو جرد أي جرد من أن والإضافة، ألزم تذكيرا وأن يوحد. من يتكلم؟ ألزم تذكيرا وأن يوحد، متى يلزم التذكير الإفراد والتذكير؟ إذا أضيف إلى نكر أو تجرد من أن والإضافة. قال وتلو الطبق، وإذا كان بأن فيطابق ما قبله. قال وتلو الطبق، وما لمعرفة أضيف؟ ذو وجهين عندي معرفة، وإذا أضيف إلى معرفة جاز الوجهان. قال أحواله المعنوية، إذن أخذنا أحواله اللفظية له ثلاث حالات: وجوب المطابقة، وجوب أن يلازم الإفراد والتذكير، جواز الوجهين. أحواله المعنوية أن يدل على الزيادة بين اثنين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر، يعني اسم التفضيل على بابه يدل على مشاركة وزيادة، هذا اسم التفضيل على بابه يدل على مشاركة وزيادة، وهذا هو الغالب والكثير في اسم التفضيل أن يدل على المشاركة وزيادة. قال أن يدل على الزيادة بين اثنين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر، نحو عمر، عمر أفضل من خالد، هذا يدل على مشاركة وزيادة، اشتركا في الأفضلية وعمر عنده زيادة. اثنان أن يدل أحدهما على الزيادة في صفته الخاصة به على الآخر في صفته الخاصة به، نحو العسل أحلى من الخل. إيش تفهم أنت؟ ماذا استناح استويا في الحلوة؟ لا، العسل أحلى من الخل، الحلوة تخالف الحموضة، واضح أم لا؟ فقال العسل أحلى من الخل، لكن قال هذا أن يدل أحدهما على الزيادة في صفته الخاصة به، فالعسل حلوته يعني أقوى من مثلا نقول الخل إيش حامض، من حموضة الخل في الخل، حلوة العسل في العسل أقوى وأكثر من حموضة مثلا نقول الخل في الخل، واضح؟ لا تفهم أن في العسل حموضة أو في الخل حلوة، لا تفهم هذا. قال أن يدل أحدهما على الزيادة في صفته الخاصة به على الآخر في صفته الخاصة به، فما هي الصفة الخاصة بالعسل؟ الحلوة. ما هي الصفة الخاصة بالخل؟ الحموضة. قال أحلى من الخل، أي العسل في حلوته أقوى من الخل في حموضته، واضح؟ الثالث وهذا مهم جدا، أن يدل الوزن على الصفة المشبهة، يعني هنا الذي يعبر عن هذه المسألة الثالثة يعبر عنها النحاة اسم التفضيل ليس على بابه. كيف ليس على بابه؟ لا يدل على مشاركة وزيادة، اسم التفضيل على بابه يدل على مشاركة وزيادة، هذا يقول اسم التفضيل ليس على بابه، يعني لا يدل على مشاركة ولا يدل على زيادة. طيب على ماذا يدل؟ يدل على صفة مشبهة. قال أن يدل الوزن على الصفة المشبهة من غير مفاضلة، كقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقوله تعالى هو أهون عليه. مثلا أقول لكم المسلم أفضل من الكافر، هل تفهم الاشتراك في الأفضلية؟ أن الكافر عنده أفضلية وأن المسلم عنده زيادة؟ بعبارة أوضح، أصحاب الجنة أفضل من أصحاب النار، هل اشتركا في الأفضلية؟ أبدا، لا توجد أفضلية عند أصحاب النار البتة. فإذا لا توجد لا نقول لا اشتركا في الأفضلية وأصحاب الجنة عندهم زيادة، لا، هذا اسم التفضيل ليس على بابه، يدل على الصفة فقط، يدل على الصفة، وهو أهون عليه، يعني بادئ الخلق أهون على الله من، يعني لو قلنا على أفعال التفضيل المعنى كفري، أن بداية الخلق كان هين ويعني سهل، وآخر الخلق أو بداية الخلق أصعب من إعادة الخلق. لا، ليس المعنى هذا، وإنما هذه صفة مشبهة. واضح إلى هنا؟ اتضح؟ الصفة مثل أي صفة، مثلا أصحاب الجنة خير من أصحاب النار، وصفنا أصحاب الجنة بالخيرية فقط، يعني عندهم خيرية، صفة لهم أنهم أصحاب خيرية، أصحاب فضل، ولا تفهم أن أصحاب النار شاركوهم بهذه الصفة. واضح؟ طيب حفظكم الله، الآن انتبه معي فائدة نعيدها. الآن قلنا معنا سبعة شروط: أن يكون ثلاثي، متصرف، تام، مثبت، مبني المعلوم، معناه يقبل التفاوت، ليس اسم الفاعل منه على وزن أفعل. طيب تقول هنا: ما اختل فيه شرط من الشروط السابقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا يصاغ منه للتفضيل، لا بنفسه ولا بالتوصل إليه، يعني لا يصاغ منه أفعال تفضيل البتة أبدا، في ثلاثة أمور: في الاسم، والجامد، والذي لا يقبل التفاوت، لأننا لما قلنا من مصدر الفعل الثلاثي أخرجنا الاسم. إذن ما هو الذي لا يصاغ منه اسم تفضيل البتة لا بنفسه ولا بالتوصل إليه؟ ما هو؟ الاسم، والجامد، والذي لا يقبل التفاوت. طيب اكتبها، اكتب الاسم، الفعل الجامد، الفعل الذي لا يقبل التفاوت، سهل، اكتب هكذا، اكتب فقط، اعمل الاسم، اكتب الاسم، اكتب هكذا ثلاثة، رقم واحد اسم جامد لا يقبل التفاوت، اسم فعل جامد، ثلاثة فعل لا يقبل التفاوت، كتبتها. هذا القسم الأول، هذا لا يصاغ منه اسم التفضيل لا بنفسه ولا بالتوصل إليه. هذه الثلاثة قل لا يصاغ منها اسم التفضيل لا بنفسها ولا بالتوصل إليها. ندرسكم نورانية أفضل لكم. فتحة ما لكم يا شباب؟ إيش نعيد؟ قد قلنا نكتب اسم فعل جامد، لا فعل لا يقبل التفاوت، كتبتم، اكتب أمام هذه لا يصاغ منها اسم التفضيل لا بنفسها ولا بالتوصل إليها. انتهيتم؟ اكتب بعدها. ننتظر قليلا. غير الثلاثي، الفعل غير الثلاثي، الفعل الذي ليس بثلاثي أو غير الثلاثي، وما كان الوصف منه على أفعل، والفعل الذي الوصف منه على أفعل، وما كان ناقصا له مصدر، وما كان ناقصا له مصدر. هذه كم؟ ثلاثة. هذه قل يتوصل، هذه الثلاثة اكتب، قل يتوصل إليه بفعل آخر، يتوصل إليه بفعل آخر مناسب، يتوصل إلى التفضيل يعني منه بفعل آخر مناسب، يتوصل إليه يعني إلى اسم التفضيل بفعل آخر مناسب مستوفي للشروط. ويؤتى بمصدر، ويؤتى بمصدر الذي لم يستوفي الشروط صريحا منصوبا على التمييز، ويؤتى بمصدر الذي لم يستوفي الشروط صريحا منصوبا على التمييز. ويؤتى بمصدر الذي لم يستوفي الشروط صريحا منصوبا على التمييز، كتبتم؟ طيب نحن هو أكثر استخراجا للفوائد وأشد حمرة، هو أكثر استخراجا للفوائد، يعني هنا استخراج ما له ليس ثلاثيا، وأشد حمرة الوزن منه على وزن اسم الفاعل على وزن أفعل. وأكثر كونا بالمكان، وأكثر كونا هنا ناقص له مصدر، وأكثر كونا بالمكان. والثلاثة الأولى قلنا لا يشتق منها البتة، يعني الاسم لا يشتق منه، كذلك الذي لا يقبل التفاوت لا يشتق منه، والجامد لا يشتق منه، لكن هذه يشتق منها، يؤتى بفعل يعني باسم تفضيل من فعل مناسب مستوف للشروط، ثم يؤتى بمصدر العادم لبعض الشروط وينصب بعد اسم التفضيل على أنه تمييز. اكتب المنفي، الفعل المنفي والمبني للمجهول، الفعل المنفي والمبني للمجهول. اكتب هذا القسم الثالث، أخذنا القسم الأول الاسم الجامد الذي يقبل التفاوت، القسم الثاني غير الثلاثي ما كان الوصف منه على أفعل الناقص الذي له مصدر، القسم الثالث اكتب الفعل المنفي والفعل المبني للمجهول. كتبت، قل يؤتى بفعل مستوفي للشروط، يؤتى بفعل مستوف للشروط. كتبتم هذا الكلام؟ ويؤتى بمصدر الذي لم يستوفي الشروط مؤولا، ويؤتى بمصدر الذي لم يستوفي الشروط مؤولا غير صريح. مؤولا غير صريح، مثل يعني مثلا لم يجتهد زيد من مثلا تقول زيد أكثر زيد أكثر ألا يجتهد من عمرو، زيد أكثر ألا يجتهد من عمرو، هذا في المنفي. وينصر الحق، تقول الحق أولى أن ينصر من الباطل، زيد أكثر ألا يجتهد من عمرو، في قولك لم يجتهد زيد، لم يجتهد زيد ماذا تقول؟ لم يجتهد هذا منفي، تقول ماذا؟ زيد أكثر ألا يجتهد، جئنا هنا بالمصدر مؤول. وفي مثلا نقول ينصر الحق المبني للمجهول، تقول ماذا؟ الحق أولى أن ينصر من الباطل. لا إله إلا الله. طيب، قال التعجب، تعريفه هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه أو ما استعظمته. ثم أنا هدوء حفظكم الله. التعجب له صيغ كثيرة، مبوب يعني ألفاظ كثيرة في لغة العرب، المبوب لها في النحو صيغة ما أفعل وأفعل. طيب أحسنت، هذا ليس تعجب، هذا نفي. قال التعجب، تعريفه هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه أو ما استعظمته. وهذا التعريف في حق المخلوق، هذا التعريف في حق من يا شباب؟ المخلوق. قال صيغته له صيغتان سهلة، الأولى سماعي، الصيغة الأولى سماعية وهي كثيرة، نحو سبحان الله، كيف تكفرون بالله ونحوها، ومثل الله دره فارسا، هذه صيغ سماعية يقتصر فيها على السماع وتعرب بحسبها. الثانية قياسية ولها وزنان، ما أفعله وأفعل به، ما أفعله وأفعل به، خلاصة ما أفعله ما تعجبية مبتدأ، ما هي هذه مر معكم في كتب النحو، وأفعل فعل ماض والفاعل هو يعود على ما، والها مفعول به، وجملة أفعله خبر ما. طيب إذا ما أفعل، أفعل به، أفعل فعل تعجب والباء زائدة وبه فاعل مجرور بالباء الزائدة. قال الثانية قياسية ولها وزنان، ما أفعل وأفعل به، نحو ما أحسن الصدق وأحسن بالصدق. شروط صياغته هي شروط صياغة أفعل الزيادة، يعني السبع الشروط التي مرت. قال ابن مالك، وصغهما من ذي ثلاث صرفا، صغهما من هما؟ اسم التفضيل وأفعل التعجب، اسم التفضيل والتعجب. قال وصغهما من ذي ثلاث صرفا، قابل فضل تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف يضاهي أشال وغير سارك سبيل فعل. انظر من ذي ثلاث أي من فعل من مصدر الفعل الثلاثي. صرف المتصرف قابل فضل الذي يقبل التفاوت. تم تام ليس بناقص. غير ذي انتفاء مثبت غير منفي. وغير ذي وصف يضاهي أشال ليس اسم الفاعل منه على وزن أفعل. وغير سالك سبيل فعل ليس مغير الصيغة. قال تنبيه: إذا أريد التعجب مما لم يستوفي الشروط جاء بصيغة مستوفية للشروط كما عملنا في أفعال التفضيل. قال: جاء بصيغة مستوفية للشروط ثم يجعل مصدر غير المستوفي للشروط معمولا لفعل التعجب. نحو: ما أشد استخراج زيد للفاعل. مثلا نقول استخرج، أريدك أن تتعجب من، تقول تأتي بمصدر استخرج ثم تنصبه بعد مثلا أشد، فتقول ما أشد استخراج زيد للفوائد. وإيش إعراب استخراج؟ مفعول به لأشد. وبعد أشد في التفضيل تمييز، فتقول ما أشد استخراج زيد للفوائد. وكذلك أشدد باستخراجه لها، ما إعراب استخراجه باستخراجه؟ الباء زائدة واستخراجه فاعل. قال: وفي هذا وما سبق في باب أفعال الزيادة يقول ابن مالك: وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدم. هذا هو الدرس، سهلا سهل جدا. للتعجب خلاصته: تعريف التعجب هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه أو ما استعظمته، وله صيغ سماعية وصيغ قياسية. السماعية كثيرة والقياسية صيغتان، ما أفعل وأفعل به، وهاتان الصيغتان تشتقان مما توفرت فيه سبعة شروط. وإن اختل شرط من هذه الشروط نعمل به بالتعجب كما عملنا في ماذا؟ في أفعال الزيادة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الواجب إلى يوم السبت، إلى يوم السبت زيدوا كلمة حولة إلى جانب الكلمات التي مرت معكم، زيدوا كلمة حولة لا إشكال فيها. حولة أو عورة التي الكلمة التي تحب.